وبعض المرات كل شيء يحنا هي الهوى، لأن ما نفع فيه لا هذه لا هذه لا هذه، إذا كل شيء يحدي هي القمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتب النهي عن المنكر على ثلاثة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وغادي تسمعوا بزاف، حتى واحد ما ينصح واحد آخر، غير نبقاو هنا غير 10 صافي، كل واحد يشوف شي واحد معوج يعلم له التوحيد شوية، عرض عليه يشربوا كاساتاي، ويطلق له شريط، ولا يقرأ له كتاب، ولا يقرأ شي آية، يقول لي أخيرا الدنيا قصيرة، ورخصنا الله تعالى للعبادة، رحنا مقصرين، واش نبقى لك الصباح إن شاء الله نمشيو نصلي. أنا كل حال كل واحد يحاول يصيد شي واحد باش يدي له جر. ما نكلمش على نفسنا ما يمكنش. يا اسمعوا سؤال: ما هي شروط قبول التوبة؟ الله الله الله، هذا قتلنا في الشروط. شروط التوبة ستة، شوف شحال غادي نكرهوها. جواب شروط التوبة قبول التوبة هي، جاب لكم هنا سبعة فاتني واحدة أنا: الإخلاص أن تكون توبة المذنب خالصة لله، لا شخص من الحكومة ولا يشوفك شي واحد، والندم على ما فعلته لا لشيء آخر، هذا اللي جاب. ثانيا الندم أن يندم المذنب على ما فعل من الذنوب، ولا تذكر ذيك المعصية يخجل نفسه يخجل نفسه. ثالثا الإقلاع أن يترك المذنب المعصية التي فعلها في الحين، مثلا قلت لك شي واحد عروف يقول له شي حاجة راه عبادة الأصنام ما دايزة شاي، قال هاد العفريت اللي علمتي ليه ما تدي شاي، قالك هو تنديو هذا بعدا وعاد ما نعاودوش. لا، التوبة الحقيقية ما يديش هذا، في توب واحد بغا يتوب من الخمر وباقي عنده واحد صندوق في الدار في الويسكي غالي جابه من ليليا، قال شي واحد تنكم لها السنة دي قعد نتوب، لا تفتحو ترميه في المرحاض. رابعا عدم العودة، أن يعزم على أن لا يعود إلى ذنبه. خامسا الاستغفار، يستغفر الله من الذنب الذي فعله وفي حق الله. سادسا اداء الحقوق، ان يؤدي حقوق الناس او يسامحوه، اللي كيسلو شي حاجه يمشي يعطيها له، اللي يطلب منه المسامحه، ولا ما عرف شي واحد اللي كلش فلوس يمشي يصدقهم، ولا الورثه ديالو الا ما عرفش الورثه يصدقوا، ولا كان شي طيح اللي ما كتقال شي يكثر من الحسنات يلقى ما يعطي للناس. القبس خلص عباد الله يوم القيامة، اللي كيسلم الدين دابا خصو يخدم بالليل وبالنهار ياك باش القبس يخلص الناس، كذلك اللي كيسلم الدين خصو يخدم باش يلقى ما يعطي للناس يوم القيامة. ما كاينش. سابعا وقت القبول، ان تكون توبة المذنب في حياته وقبل حضور موته. الى وصلت الغرغرة ما بقاش تقبل، الى طلعت الشمس من غروبها ما بقاش تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. إلا غرغر سيقول اللهم إنا نتوب إلى الله وسنرمي له الماء، نقول له مثل فرعون: الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، دابا خلاص انتهى الأمر. الآن انتقل لشروط قبول العمل. شروط التوبة قلنا: قبول التوبة، الإخلاص، الندم، والإقلاع، وعدم العودة، والاستغفار، وأداء الحقوق للمخلوقين، ووقت التوبة قبل الغرغرة. الآن شروط قبول العمل، ما عرفش شحال جاب هنا، تنقول خمسة، هنا جاب غير ربعة، نشوفو. سؤال: ما هي شروط قبول العمل؟ واش غير كل واحد عمل شي عمل كيتقبل؟ لا، وفي الحقيقة ما خصوش يقول قبول، غير نقول صحيح أما القبول عند الله. الجواب: شروط قبول العمل عند الله أربعة، وهي في الحقيقة خمسة: الإيمان بالله وتوحيده، أن يكون العمل موحدا، وركنت عندي في الأشرطة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. ثانيا الإخلاص، وهو العمل لله من غير رياء ولا سمعة. ثالثا الحمد لله مخلصين، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال خالق مخلصا دخل الجنة. الرياء والسمعة أن تعمل عمل ليسمع به ذيك الناس. ثالثا الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كيفا وكما،